الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، بفضل الله سبحانه وتعالى مع اللقاء الثالث من شرح كتاب فقه السنة. وقد بدأنا بفضل الله عز وجل في الأحكام الفقهية التي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها وأن يتعلمها، لأن الدين كما قلت لحضراتكم ينقسم إلى عقيدة وشريعة، فالعقيدة هي أصل هذا الدين، وهي دعوة جميع الأنبياء كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء والرسل يجتمعون على عقيدة واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام والأوثان والأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشريعة هي الأصل الثاني، أو هي القسم الثاني في هذا الدين، وهي الأحكام الشرعية من الحلال والحرام التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها. والأنبياء يتفقون في أمور منها ويختلفون في أمور، كما قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت يجب عليك أن أنت لما تعبد ربنا تعبد ربنا على إيه؟ على بصيرة، على علم، تبقى فاهم أنت بتحط رجليك فين، أين تضع قدمك، لأن كثيرا من الناس يتخبطون. إن كانوا غير مسلمين فهم يتخبطون في الظلمات، يعبدون الأصنام والأوثان والشمس والقمر والنجوم والكواكب. ملايين من البشر لغاية دلوقتي عايشين على وجه الأرض وبيقولوا احنا طلعنا القمر وبنطلع الفضائيات واخترعوا كل الاختراعات، ومع ذلك في أشد أنواع الانحطاط والتخلف والرجعية، لأنهم مع كل هذا العلم ومع كل هذه الحضارة ومع كل هذه التكنولوجيا التي احتاجت إلى عقول مدبرة ومفكرة، لم يصلوا إلى معرفة الخالق لهذا الكون. فين العقول بقى؟ أين هذه العقول التي ما استطاعت أن تعرف ربها وصانعها وخالقها وفاطرها وبارئها؟ مع أن معرفة الخالق لا يحتاج إلى جهد كبير، يمكن عشان يخترعوا التليفون أو يخترعوا الطيران أو يخترعوا التكنولوجيا دي كلها بكل أنواعه خدوا جهد مضني وتفكير رهيب وتجارب رهيبة وأخذت منهم عمرا طويلا. لكن كون أن أنت تعرف أن الكون له خالق وله إله، ده مش محتاج أي تفكير، لأن أنت لو بصيت لنفسك بصة هتعرف أن الذي صنعك هو الله. وفي أنفسكم إيه؟ أفلا تبصرون؟ يعني أنت لما تبص لنفسك تعرف أن أنت لك خالق. فأنت مش محتاج عشان تعرف ربنا، مش محتاج لجهد كبير ولا تفكير ولا حاجة، لأن كل حاجة في الكون وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله أضلهم، لغاية دلوقتي ملايين يعبدون بوذا، وملايين الملايين يعبدون البقر، في الهند، وملايين الملايين ينكرون وجود خالق لهذا الكون في روسيا والصين اللي هم الشيوعيين والملحدين. فمنهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد الشجر، منهم من يعبد البقر، ويزعمون أنهم متقدمون. أين هذا التقدم؟ هو اللي ما يعرفش ربنا، اللي ما يعرفش أن الكون ده له خالق يبقى له عقل؟ لا والله الذي لا إله إلا هو. وكثير من المسلمين للأسف الشديد مع أنهم اعترفوا بوجود الخالق وزعموا أنهم اتبعوا رسول الله محمدا، إلا أنهم ضلوا وانحرفوا عن الطريق، ضحكت عليهم الدنيا لمجرد شهوات نجسة حقيرة، شهوة النساء، شهوة المال، شهوة البناء، شهوة الدنيا، مع أنهم يرون القبور أمام أعينهم، ورأوا أمام أعينهم آلاف وملايين البشر يذهبون ولا يرجعون، ودفنوهم بأيديهم، ووجدوا أن البيوت والعمائر والأموال لم تنفعهم، ومع ذلك فإنهم انغمسوا في هذه الشهوات وتركوا طاعة رب الأرض والسماوات. ويبقى العالمون برب العالمين ولا ينبئك مثل خبير. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. يعني شوف منزلة النبي لما تيجي تقارن النبي محمد بأقل واحد من الأمة، ولو الأمة كلها تتوزن إيه في ريح سيدنا النبي؟ ولا حاجة. فالعالم والعابد هكذا، ولو أن العابد ملك الدنيا بأسرها، لو أن العابد ملك الدنيا بأسرها، ولو أن العالم يمشي حافيا على قدميه ويلبس ثيابا مرقعا فإنه لا مقارنة بينهما مطلقا، لأن العالم معه النور الذي جاء به محمد بن عبد الله، النور الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي إن الأنبياء لم يورثوا إيه؟ دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا الإيه؟ ورثوا العلم. فالعلم ده هو نور الله في هذا الكون والهداية إلى الطريق المستقيم اللي تقدر توصل لربنا به سبحانه وتعالى. فاحنا هنبدأ مع حضراتكم كده ايه زي ما احنا اتفقنا، هنبدأ من الألف في الفقه. أول حاجة دايما العلماء بيذكروها في بداية الفقه المياه، أحكام الايه؟ المياه لابد أن نتعلمها. فأنت احرص على درس الاثنين، هنبسط لك المعلومة إن شاء الله سبحانه وتعالى ونبين لك المسائل بالدليل، لأن احنا في الدرسين اللي فاتوا بفضل الله سبحانه وتعالى وضعنا أصول وقواعد نسير عليها، وهو أنه يجب علينا أن نتبع إيه؟ الحق بالدليل، كما قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. سمعني الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن الشيطان يقول لك هو احنا لسه هنتعلم المية، أتم هي المية ديت هي اللي انت بتتطهر به، وأنزلنا من السماء ماء ايه؟ طهورا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فأنت مش هتصلي إلا لما تتطهر، ولا تصح صلاتك إلا بالطهارة، والطهارة الأصل فيها أن تكون إيه؟ بالماء. الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، ولا يجوز لك أن تعدل عن الماء إلا إذا فقدت الماء أو عجزت عن استعماله، كما قال سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى لابد تعرف الماء الطاهرة من غير الطاهرة، وتتعلم الأحكام واحدة واحدة كده. وهنفتح مجال للأسئلة اللي عنده سؤال في اللي احنا بنقوله. يقول: وجدد النية واحرص على درس العلم واستحضر نيتك وعظم ما عظمه الله ورسوله. عظم ما عظمه الله، يعني خلي درس العلم ده في قلبك شيء عظيم وشيء مهم وشيء كبير، ده أهم من كل مصالحك الدنيوية، لأن مصالحك الدنيوية إنما تصلح بها حياتك الإيه؟ الفانية ولا الباقية؟ الفانية. فأنت تصلح بكل مصالحك الدنيوية حياتك الفانية، أما دروس العلم فإنك تصلح بها حياتك الإيه؟ الباقية. دروس العلم دي أنت بتتعلمها عشان تصلح بحياتك الباقية الدائمة. شوف بقى أنت هتعيش في الدنيا دي إيه، واعمل ليه اللي تستاهله. هتعيش فيها كم سنة؟ قول 100 سنة، خلينا بالكتير قوي، خلينا على الآخر خالص 100 سنة. طب وهتعيش في الآخرة كم سنة؟ ها؟ 1,000,000. وبعد كده هتروح فين؟ لا لا لا، تعيش في الآخرة حياة أبدية لا نهاية لها، تكون باقيا. انتوا ما تخنقتوش مع بعض بقالكوا كتير، بتبصوا له قوي ليه كده؟ بتقرماش لك اهو. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معاي، خلي بالك معاي، مش 1,000,000 لا. الدار الباقية اللي هي الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، دائمة لا نهاية لها، دائمة إيه؟ لا تقدر تقول ملايين الملايين الملايين، قول ملايين الملايين إلى ما لا نهاية. فأنت دائم وباق بدوام الله وبقائه سبحانه وتعالى، أنت دائم في الجنة وباق بدوام الله وبقائه. شوف، طول ما ربنا حي فأنت حي. طب والله هو الحي الذي إيه؟ وإنت لما تدخل الجنة هتبقى حي لا تموت. هل هتقول لي وأنا هبقى زي ربنا؟ أقول لك لا، ليس كمثله شيء. هتقول لي أمال إيه الفرق؟ أقول لك هناك فرق بين حياتك في الجنة وحياة الملك، لأن حياة الله من ذاته، أما حياتك بأمر الله عز وجل. فالله قادر على أن يميتك ويحييك، خلي بالك معاي، يعني أنت حي دائم، بس ربنا لو أراد أن هو يميتك إيه؟ ها؟ لو أراد يموتك يموتك. أما الله فهو الحي الذي لا يموت، لكن هو ربنا وعدنا، والله لا يخلف الإيه؟ لا يخلف الميعاد. وعدنا أن من دخل الجنة صار فيها خالدا مخلدا أبدا لا يخرج منها، كما قال تعالى: وما هم منها بمخرجين، ولا يفنى ولا يموت. ولذلك الموت يؤتى به في صورة كبش أملح، كما قال النبي محمد، يعني ربنا هيؤمر الملائكة تجيب الموت، تجيب ايه اعمل حاج؟ تجيب ايه؟ تجيب الموت. الموت هيجي في صورة خروف، في صورة كبش، ويذبح الموت بين الجنة والنار. يبقى الموت ايه؟ الموت ايه؟ الموت هيموت، الموت هيموت، وما يبقاش في ايه؟ موت. وينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يبقى اللي هيدخل الجنة مش هيخرج خالص، لا هيموت ولا هيمرض ولا هيعجز ولا هيموت ولا هينام ولا هيفتقر ولا هيتعب، إنما أنت في الدنيا يوم حلو ويوم وحش، يوم سعيد ويوم حزين، يوم شبعان ويوم جعان، يوم سليم ويوم مريض، يوم فرحان ويوم حزين ومهموم، ثلاث أرباع غلب ومشاكل وقرف ونكد وهم وغم، ومع ذلك الناس متمسكون بها جدا. صلى على الحبيب. ندخل بقى على الفقه، ركز أو معايا كده، هنبدأ في أحكام المياه. العلماء قالوا المياه كله أربعة أقسام، المياه أربعة أقسام. القسم الأول الماء المطلق، والقسم الثاني الماء المستعمل، والقسم الثالث الماء الذي خلطه طاهر، والقسم الرابع الماء الذي خلطه نجس. ماء مطلق وماء إيه؟ وماء مستعمل وماء خلطه طاهر وماء خلطه نجس. تعال بقى على الماء المطلق. الماء المطلق قال العلماء هو الماء الذي لم يخالطه شيء، ماء صافي ما دخلش عليه أي حاجة. حكم ده إيه؟ قال لك ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. ماشي؟ اللي ما يستوعبش حاجة يقول والكلام ده احنا سمعناه وهنعيده ونعيده عشان نستفيد. الماء المطلق هو الذي لم يخالطه إيه؟ شيء. حكمه أنه طاهر في نفسه، يعني هو طاهر ومطهر. طاهر إيه؟ مطهر. يعني تتوضى بماشي، ترفع بالجنابة ماشي، المرأة ترفع الحيض والنفاس والجنابة ماشي، تغسل به تزيل به النجاسة ماشي، تغسل به النجاسة ماشي، لأنه طاهر إيه؟ مطهر. من هذا الماء ماء المطر والثلج والبرد. ماء المطر اللي نزل من السماء دي ماء مطلق ولا لأ؟ ماء مطلق، ومن أفضل أنواع المياه لأنه ماء مبارك، ولذلك يستحب الدعاء عند نزول المطر. كان بعض السلف يقول إنه قريب عهد بربنا، يعني نازل صابح من عند الله قريب من السماء، فماء مبارك. والله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فماء المطر ماء طاهر مطهر، وحتى لو اتعمل ثلج، نزل قطع ثلج او نزل على الارض وتكون ثلجا، او البرد اللي هو بيبقى قطع صغيرة دي، فكل ده طاهر. الثلوج دي لما تتفكك ترفع بها الجنابة والمرأة ترفع بها الحيض والنفاس وكل حاجة. لحديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه من قلبك، صلى الله عليه وسلم، صحصحوا كده معاي، صحصحوا ما تنامش. الرجل كان الله يرحمه رحمة واسعة، كان معانا الشيخ عمر، كان من قيمة كم يوم كان بيحضر معانا هو، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يجعله في الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. وفي لحظة ترك كل شيء ورحل إلى الله سبحانه وتعالى، ترك الزوجة وترك الولد وترك المال وترك البيت، كل شيء. فعايزين يعني نتعلم، عايزين نتعلم، عايزين نعتبر، مش عايزين نضحك على أنفسنا. ما تغشش نفسك، الدنيا اللي هبلت العباد دي لا تساوي شيئا. أنا نفسي ألاقي اتنين بيتخانقوا على الآخرة، نفسي ألاقي اتنين بيتخانقوا على الآخرة. أنت يا عم أنت بتقوم تصلي الفجر ليه جماعة وما بتصحنيش؟ مش معنى أنت بتصوم الاثنين والخميس وأنا ما بصومش؟ مش معنى أنت داخل في مشروع كفالة اليتيم وأنا مش مشترك؟ مش معنى أنت؟ إنما لا، إحنا بنتخانق على إيه؟ على البيوت والعمارات والسيارات والأراضي، مع أن كلها ذاهبة وفانية وسوف نتركها لا محال، مهما طال عمرنا سايبينها سايبينها ومشيين. فسيدنا أبو هريرة بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. ركز أو بقى لأن الفقه عيد تركيين، يعني الرسول لما كان بيدخل يصلي كان بيفصل ما بين التكبير والقراءة. بقول كان رسول الله إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، يعني كان بيسكت ما بين إيه؟ التكبير والقراءة، يعني الله أكبر، ما كانش بقى بيدخل على الفاتحة على طول، كان بيسكت شوية كده. خلي بالك عشان لما تلاقي واحد زي دخل وسكت شوية كده دقيقة ولا حاجة قبل ما يبدأ الحمد لله رب العالمين. أما أنا هقول لك أهو، يعني أنت عايز تعرف، أنا عارف أن أنت كان نفسك تعرف السر، أنا عارف أن النقطة دي كانت تعباك قوي ونفسك تفهم الجماعة اللي مذنبيننا دول وصلبينه بيقولوا واقفين سكت هم بيعذبونا ولا إيه؟ لا، هو حد مصلاتهم علينا؟ الله يبارك لك، صل بقى على الحبيب محمد وأنا أعرفك السر. أعرفك السر، خلي بالك معاي. سيدنا أبو هريرة بيقول كان رسول الله إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة لحظة قبل القراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ بقول له عرفني أنت بتقول إيه بعد ما بتكبر وقبل ما بتقرأ عشان نقول زيك. فقال، خلي بالك بقى عشان تقول، كان النبي بيقول إيه؟ أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. لا ده في كتير عارفين، فاحنا بقى تعرف تقول كده ولا متعرفش؟ ما هو النبي اللي قال كده، صلى على الحبيب، ما فيش مشكلة، بس لما نعرف نقوله يجرى حاجة. صلى على الحبيب، صلى على الحبيب، اقول بقى انت القط منها اللي تقدر عليه. انا هعيدها تاني هو عشان تلقط منها جملتين كده، عشان لما تلاقي الاخ اللي داخل القبلة يسكت تقوم انت ايه تعرف ان هو بقول كده تقوم قايل زيه. يبقى كان النبي يقول اللهم ايه باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، بالثلج والماء والبرد. سهل خالص اهو، فانت مش هتاخد منك لحظة. طيب، ومن ضمن الماء المطلق زي ما قلنا ماء المطر، يبقى ماء المطر ده طاهر مطهر وماء مبارك. ماء البحر، ماء البحار والأنهار والأمطار والمحيطات، كل ده طاهر مطهر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ بعض الصحابة بيقولوا يا رسول الله احنا بنركب البحر، بنركب السفينة أو القارب وغيره، وبيبقى معنا بعض الماء، لو توضأنا به هنعطش، ممكن نتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ايه؟ ماؤه الحل ميتته. يبقى ماء البحر دي تتوضى به، ترفع به الجنابة، المرأة ترفع الحيض والنفاس، كل حاجة تمام التمام، يعني هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رقم ثلاثة من الماء المطلق ماء زمزم. ماء زمزم ماء مبارك وهو طاهر مطهر، تشرب منه فإن تمكنت من شرب فاشرب منه كثيرا، فإنه قد ثبت عن النبي أنه قال ماء زمزم لما شرب له، لما جاء من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. دعا بإيه؟ بسجل دلو يعني، من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. فماء زمزم تشرب منه وتتوضى منه وتغتسل منه. ومن هذا الماء المطلق الماء المتغير بطول المكث، يعني مية ما اختلطش بها أي شيء، ولكن عشان هي ركنة ومركونة واقفة اتغيرت، فدي ما فيهاش مشكلة برضك، يعتبر ماء مطلق سواء تغيرت بطول المكث أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه، يعني عشان فيها سمك أو فيها طحالب أو فيها ضفادع أو فيها تعابين أو فيها سحالي، ما فيش أي مشكلة خالص، لأن دي من الأشياء اللي هي إيه؟ عايشة فين؟ عايشة في المي، فما بتضرش المي، لا تضر المياه. ده القسم الأولاني يا أخوان، ركز أو معي. يبقى الماء كم قسم؟ أربع أقسام. أول قسم الماء المطلق. القسم الثاني الماء المستعمل. تعال نعرف حكم الماء المستعمل. الماء المستعمل هو إيه؟ هو الماء الذي انفصل عن العضو بعد استعماله، يعني مية توضيت به وانفصلت خلاص، مية اغتسلت به وانفصلت، المية اللي انت توضيت به واغتسلت بها تسمى ماء إيه؟ ماء مستعمل. حكمه الماء اللي اتشطفت بودي وكنت جنب ده ماء طاهر ولا نجس؟ ليه بقى؟ طب ماشي، انت استحميت بالمية وكنت جنب، المية اللي نزلت منك دي طاهرة ولا نجسة؟ طب نجسة ليه وانت ما انت راجل طاهر؟ انت طاهر حتى لو جنب، انت طاهر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن ايه؟ لا ينجس. شوف يا سيدي بقى، انت كده استفدت معلومه مهمه اللي لا ده، لان بعض الناس لما يجي يكون مثلا جنب ولا حاجه يقوم يقول لي الناس معلش اصل انا، يقول على نفسه ده هو ده نجس، يقول على نفسه كده يعني، فهو مفكر انه عشان جنب بقى نجس. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه ظن هذا الظن، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس وان كان جنبا، فانت تبقى اسمك جنب لكن مش نجس، لان الجنب ليس بايه؟ بنجس. والمؤمن لا ينجس مطلقا، حتى المرأة الحائض والنفساء ليست نجسة، الدم هو اللي نجس، بس الدم هو اللي ايه؟ الدم، الحيض والنفاس هو اللي نجس، اما المرأة نفسها ليست ايه؟ ليست نجسة. ولذلك الرسول كان عاوز يعلمنا، فبقى يتعمد يشرب من المكان اللي شربت منه السيدة عائشة رضي الله عنها وهي حائض، خلي بالك معاي، يشرب من نفس المكان. يعني لو هي بتشرب بالكوبايه ده هي كده اهو، يجي على المكان اللي هي شربت منه ويشرب منه. لان في الجاهليه قبل الاسلام كانوا يحتقرون المراه جدا، وكان اليهود يعتبرون المراه انجس المخلوقات اليهود. وكانوا اذا حاضت المراه، اليهود كانوا اذا حاضت المراه لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا ينامون بجوارها. فالرسول صلى الله عليه وسلم اللي كرم المرأة وجعل للمرأة مكانة ومنزلة، واللي جاب لها حقها، كانت لا ترث المرأة في الجاهلية، كانت لا ترث بل كانت تورث. المرأة في الجاهلية لما كان واحد يموت عياله كانوا بيورثوا مرات أبوهم، لما ما كنش أمهم مرات أبوهم كانوا يورثوه، كانوا بيورثوه هي نفسه، كانت ميراث ملك له، يبيعوه واحد منهم يتجوزه يتزوجه يبيعوه وياخدوا ثمنه، يخلوها قاعدة كده في البيت لغاية ما تموت هم ومزاجهم، لغاية ما نزل القرآن ونهى عن ذلك. ايه الايه؟ لا، الرسول أبطل الكلام ده كله، لغى الكلام الفاضي ده كله، لأن ده كان ظلم للمرأة وإهانة للمرأة. فالإسلام هو الذي كرم المرأة، جعل لها حق في الميراث، المرأة لا تورث، حرم ميراث الأب على أولاد الأب تماما إلى قيام الساعة. يعني كان ممكن واحد من ولاده بعد ما الأب يموت يتزوجه أو يبيعه. لا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي إلا ما قد مضى في زمن الجاهلية. فشوف اليهود كانوا لا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يتعاملون مع، لا إحنا بقى الإسلام أباح لك إن أنت تأكل معاها وتشرب معاها وتنام في ريحها وكل شيء، بل أجاز لك كزوج أن تصنع كل شيء إلا الجماع، إلا الإيه؟ إلا المعاشرة الزوجية ما دامت عليها دم الحيض أو النفاس. حرم عليك الحيضة والدبر. يبقى إذن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، ما تصلى على الحبيب، عن أبي هريرة أن النبي لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. الرسول قابل سيدنا أبو هريرة وهو جنب في بعض طرق المدينة، فانخنس منه فذهب فاغتسل، ادرى منه كده خلى النبي ما شافوش وراح اغتسل. ثم جاء فقال له النبي محمد: أين كنت يا أبا هريرة؟ هو ساعة ما لمح النبي من بعيد راح متداري وطار زي ما بنقول ذهب فاغتسل. فالرسول بيقول له: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا. ركز معايا قوي عشان تصلح المعلومات الغلط اللي عندك، لأن كتير من الناس يقولوا عن نفسهم إيه لما يكونوا جنب، يقول إيه أصلنا كذا، أصلنا كذا، يقول على نفسه نجس. لا، فقال: كنت جنبا فكارهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. يعني أنا ما حبيتش إن أنا أقعد معاك وأنا جنب. فقال النبي، فقال النبي: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن إيه؟ احفظ بقى الحديث ده، إن المؤمن لا ينجس. لما تلاقي واحد دماغ كده من الدماغ اللي ما بتحضرش دروس العلم ولا بتشم ريحته خالص يكون قاعد معاك يقول لك أصلنا كذا، قل له: يا غبي اللي ما بتفهمش، تعالى تعلم. انت عمرك ما تبقى نجس، ولا عمر المؤمن ما يبقى نجس. قل له بقى تعلمه بقى، يعني تفزلك عليه كده بقى، اعمل منظر كده يعني صليت على الحبيب محمد، اعمل حتة كده بقى عشان ايه تحسسه يعني ان هو ان انت راجل يعني ايه فقيه يعني، خلي بالك معاي. فقال النبي سبحان الله: إن المؤمن لا ينجس. وعند الإمام الشافعي في مسنده: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. إن المؤمن لا ينجس حيا ولا إيه ولا ميتا. فالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. إذن الماء المستعمل، أنت دلوقتي طاهر وجبت مية وتوضيت والمية نزلت منك، أو كنت جنب واغتسلت والمية نزلت منك، المية اللي نزلت منك دي طاهرة ولا نجسة؟ ها؟ طاهرة، لأن الماء الطاهر نزل على البدن الطاهر فنزل إيه؟ أنت حطيت طاهر على طاهر يديك إيه؟ يديك طاهر، هيتنجس من إيه؟ ما أنا هقول لك أهو، ما تصبر علي يعني، أنت عشان قلت لك انت بقيت فقيه يعني خلاص هنشطح؟ لا، واحده واحده بقى، ما انا هجيب لك، ما احنا هنقسمها نصين، هنقسم المساله نصين. احنا عرفنا ان الماء المستعمل طاهر، لكن السؤال الجزء الثاني بقى من المساله: هل هو مطهر لغيره؟ هو طاهر في نفسه، انا جبت ميه وتشطفت رفعت الجنابه، الميه اللي نزلت مني دي طاهره، لو جات على هدومي ما تنجساش، لو جات عليا ما تنجسنيش. انا بفهمك عشان تبقى انت عارف، الميه اللي انت استحميت بيه مش نجسه، طاهره. لكن هل ينفع ان انا اتوضى بيها تاني واغتسل بيها تاني؟ هقول اهو، ما انا هقول ما فيش اي حاجه خالص، لان الميه اللي انت بتتشطب بيها ديت جت عليك وانت طاهر ونزلت منك وهي طاهره. لكن اللي العلماء اتفقوا على ذلك، لم يقل بان الماء المستعمل نجس الا الامام ابو يوسف، وهذا راي شاذ لا ينظر اليه، مخالف لاجماع المسلمين. لكن العلماء اختلفوا بعد كده، الماء المستعمل ده مطهر لغيره، يعني ينفع اتوضى بيه تاني واغتسل بيه تاني؟ اختلف العلماء على قولين. مذهب الجمهور وهو الراجح، مذهب الإمام أحمد والشافعي والإمام أبو حنيفة الأئمة الثلاثة، على أن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يعني ما ينفعش إيه إنني أغتسل بتاني أو أرفع بالجنابة أو أتوضب تاني. واستدلوا على ذلك بأن الماء كان شحيحا قليلا في زمن النبي محمد وأصحابه، وكانوا في أشد الاحتياج إلى الماء، ومع ذلك لم يستعملوه. فكونهم تركوه، كون أنهم يتركوا الماء المستعمل مع شدة الحاجة إليه، دليل على أنه لا يصلح للتطهير مرة أخرى. ولو كان صالحا إيه لاستعملوه. هو الإمام مالك رضي الله عنه هو اللي ذهب إلى أن الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغيره. الإمام مالك قال إن الماء المستعمل طاهر مطهر، قال لأنه هو طاهر في نفسه، إيه اللي يمنع أنه يطهر غيره؟ فردوا عليهم وقالوا إن اللي يمنع عدم استعمال النبي وأصحابه له. قالوا تم الصحابة استعملوا ماء النبي، استعملوا الماء الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ردوا عليهم وقالوا لهم: هذه خصوصية لمن؟ للنبي محمد. والدليل على، قالوا لا، أدى الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. قالوا لهم الدليل نفس الدليل الأولاني، إن هو خصوصية، أنه لم يثبت أن الصحابة استعملوا ماء سوى ماء النبي محمد، يعني عمرهم ما استعملوا ماء أبو بكر ولا ماء عمر ولا ماء عثمان ولا ماء علي ولا ماء الحسن ولا الحسين ولا علي ولا فاطمة ولا حد. فكونهم لم يفعلوا ذلك إلا مع النبي محمد دل ذلك على أنها خصوصية للنبي. الإمام مالك ومن معه استدلوا عليه أنه طاهر مطهر ببعض الأحاديث، قالوا مسح رسول الله، السيدة الرباعي بنت معوذ بتقول مسح رأسه بما بقي من وضوء في يده، يعني الرسول اتوضى وبعدين إيده كانت مبلولة مية فمسح رأسه. واستدلوا بتاني أن رسول الله مسح رأسه من فضل ماء كان بيده، فضل ماء، فقال لك أهو ماء، أهو بقايا ماء، فمسح رأسه ببقايا هذا الماء. فردوا عليهم وقالوا لهم إن الماء اللي هو إن النبي مسح رأسه به ما كانش لسه انفصل عن العضو، فما كانش ماء مستعمل، لأن الماء المستعمل هو ما انفصل إيه من العضو. ولذلك الإمام ابن قدامة في المغني رد على من أجاز استعمال الماء المستعمل بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الرسول بيقول إيه؟ لا، والحديث في صحيح مسلم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني الرسول بيقول لك ما ينفعش تنزل في المية الواقفة تغتسل بها وانت جنب. ليه؟ لأنك لما تنزل في المية، يعني مثلا انت عندك بانيو مليته مية، المية اللي في البانيو دي واقفة ولا ماشي؟ مية واقفة، لما تنزل فيها وانت جنوب المية واقفة، بمجرد نزولك فيها صارت ماء مستعملا، فلا ترفع الجنابة، انت محتاج مية تانية ترفع الجنابة للغسل غير المية اللي انت نزلت فيها دي. ليه؟ لأنها صار بمجرد نزولك فيها صار ماء إيه؟ مستعملا. والنبي قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، الماء الواقفة، إنما لو نزلت في البحر ولا الترعة مفيش مشكلة لأن الماء إيه؟ ماشية وكتير. لا مش حرام، ما نقدرش احنا نحرم، لا مش حرام ولا حاجة، بس كل حاجة لها أصولها. ولا أنت عشان مش عندك بانيو بقى هتقول حرام؟ ولو جبته هيبقى سنة مؤكدة. ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لأن المية الواقفة هتتحول إلى ماء إيه؟ مستعمل بمجرد نزولك فيه. يبقى خلاصة الموضوع، الماء المستعمل طاهر في نفسه غير إيه؟ غير مطهر لغيره. احفظ الجملة دي. نروح للثالث من الأقسام الأربعة للمية، الماء الذي اتفضل. ما فيش مشكلة، هذا قليل، هذا قليل لا حكم له. ده بحر يا عم الحاج، يا حاج محمد، ده اسمه بحر ما يقف. لا ده يا بص، الماء الدائم المراد بالماء القليل، إنما البحر ده حتى لو وقف يا عم الحاج، لا ده لو وقف يعني، هو أنت بتروح تقف في آخره توقفه؟ تلاقيك بتقف في آخره بتوقفه، تلاقيك أنت اللي موقف لنا البحر ده. البحر ما بيقفش ولا النهر، وبعدين حتى لو وقف ده مية كتير، مية كتير، مية كتير، مية كتير. الماء الكثير ما فيهوش مشكلة، احنا بنتكلم عن الحاجات الايه؟ الضيقة، يعني أقل من. العلماء قالوا الفرق ما بين الكثير والقليل ايه؟ اتفضل. ماشي، ما هي مية واقفة، بس هي المية الواقفة حرام. أنا بقول لك لو أنت جنب، لو أنت جنب ما تنزلش في قلبه، خد منه وما تنزلش في قلبه، بس هو ده المحظور، إنك تقلع عدومك وتنزل في قلبه. كده مظبوط؟ السؤال مهم، لانه ده ممكن يودينا في داهيه. يعني ممكن يروح يقولك الشيخ قال النهارده كلام غريب، قال لو في ايدك لبريق ولا حاجه وايه ما خلاص له ميه واقفه ما ينفعش ناخد منه. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده بقى الماء الذي خلطه طاهر، ده القسم التالي. الماء الذي خلطه طاهر يعني ايه؟ يعني ماء ودخل في قلبه حاجة طهرة، زي الصابون مثلا، مية وجي فيه صابون او زعفران او دقيق او زيت او خل، اي حاجة طهرة وقعت في قلب المية. حكم المية اول حاجة نشوف حكمه وبعدين نشوف استعماله. طاهر وقع في طاهر يبقى ايه؟ يبقى طاهر. يبقى المية لو وقع فيها دقيق او زيت او خل او سمن او عسل او اي شيء يبقى الماء طاهر في نفسه، لكن هل هو مطهر لغيره؟ قال لك الحكم بعد ذلك للغالب. الحكم بعد ذلك للغالب يعني ايه الغالب؟ يعني الاكثر. شوف هل الاكثر الماء ولا الاكثر الداخل على الماء؟ يعني احنا عندنا صابون وقع في المي، نشوف هي مية بصابون ولا صابون بمية؟ يعني الاكثر هو الصابون ولا الاكثر هو المية؟ والاكثر ندي له حكمه، ان كان الاكثر هو الماء يبقى طاهر مطهر. طب ان كان الاكثر هو الصابون يبقى طاهر غير مطهر. الاكثر صابون لانه ما عادش مية، هو فقد اسم الماء، لم يعد ماء، ده بقى كله صابون، يعني شوية مية قد كده وثلاث ارباعه صابون، يبقى ما عادش مية، يبقى ما ياخدش اسم المية، يبقى ما ينفعش تتوضابه ولا تنفع ايه تغتسلبه. انما لو انت بتغسل قدامك مثلا مسخن حلة مية كبيرة مثلا وهتتشطف به، وقعت منك مثلا بقعة صابون في قلب المية، وقعت الصابون ومدينا ايدينا شلناه وعملت رغوة، بس المية لسه مية ولا مش مية؟ مية فيها بقعة صابون، يبقى هي مية زي ما هي، تتوضى بها وتغتسل بها وكل حاجة لأنها لم تفقد اسم الماء. فحكم الماء الذي خلطه طاهر ما دام الغالب فيه هو الماء أنه طاهر في نفسه مطهر لإيه؟ لغير. إيه الدليل على كده؟ صلى على الحبيب محمد. الدليل على كده عند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة، الرسول اغتسل والسيدة ميمونة من إناء واحد، قصعة فيها أثر العجين. يعني الرسول اغتسل هو والسيدة ميمونة من قصعة زي ما احنا بنقول حلة مثلا، كان فيها أثر العجين، حلة كان معجون فيه ولسه في ما تشطفتش من أثر العجين، وصبوا فيها المية وتشطفوا منها الاثنين، اغتسل منها النبي هو والسيدة ميمونة. يبقى كان فيه في قعر القصعة ايه؟ عجين، اثر عجين، والعجين طاهر. ومع ذلك ما منعش النبي ان هو يغتسل ويرفع الجنابة من هذا الماء، وهذا ماء خلطه طاهر. ولما ماتت بنت النبي محمد من حديث ام عطية دخل علينا رسول الله حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلناها ثلاثا او خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. قال لهم حطوا على المية سدر اللي هو ورق الناب، تم هو ده شيء طاهر هو دخل على المية بماء وسدر، واجعلنا في الأخيرة كافورا، وخلطوا الكافور اللي هو طيب في قلب المية. هل الطيب اللي دخل في المية دي منع من استعمال المية بعد ذلك؟ لا، لم يمنع من استعمال الماء أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذنني، يعني أخبرنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرناها إياه. ماشي يا اخواني؟ يبقى احنا خدنا كم نوع كده من الميه؟ ثلاثة: الماء المطلق وهو طاهر مطهر، الماء المستعمل وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، القسم الثالث الماء الذي خلطه طاهر هو طاهر في نفسه، والحكم بعد ذلك للإيه؟ للغالب. فإن كان الغالب هو الماء فهو مطهر لغيره، وإن كان الغالب هو الداخل عليه فهو طاهر غير مطهر. آخر قسم بقى اللي هو الماء الذي خالطه نجس، يعني مية وقع فيها نجاسة، ماء وقعت فيه نجاسة أو وقع فيه نجاسة، زي مثلا فار وقع في المية مات، فلما مات صار نجسا مثلا، يعني مات فيه الفأر أو غيره. فاحنا عايزين نعرف حكمه. هم العلماء اتفقوا واختلفوا. لا، الحي ما فيش مشكلة، حي ما ينجس، يعني لو فر وقع في قلب المية وعده وطلع صاحي المية طهرة، المية طهرة، لأن الفر هو حي هو صاحي ده طاهر. إنما إذا مات فالميت نجسة، وده هنتكلم عنها في النجاسات، هنتكلم في أنواع النجاسات إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهنا الماء لما يقع فيه شيء نجس، العلماء اتفقوا واختلفوا، اتفقوا على مسألة واختلفوا على مسألة. اتفقوا على الحالة الأولى أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، يعني النجاسة وقعت في قلب المية فالمية لونها تغير بالنجاسة، أو طعمها تغير بطعم النجاسة، أو ريحها تغير بريح النجاسة. فأجمع العلماء على أن الماء صار إيه؟ نجسا، لأنه تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح. لكنهم اختلفوا إذا بقي الماء على حالته ولم يتغير أحد أوصافه، يعني إيه؟ الفار وقع في المي ومات، بس أنا لحقته على طول بمجرد ما مات ورحت مطلعه ورميه، هو نجس ومات في قلب المي، لكن الماء لم يتغير، لسه أنا لحقه، يعني لسه أنا لحقه. ما هو ممكن الفار لو قعد مثلا ساعتين ثلاثة يتحلل ويغير طعم المية أو ريحها أو غيره. ففي الحالة دي إذا لم يتغير الماء فما الحكم؟ اختلف العلماء. الجمهور ماشي ترعى المية كتير فيها ولا نقرة صغيرة ونشفة؟ ترعى كبيرة والمية ماشي ما فيش مشكلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، لسه حديث بئر بضاعة هنجيبه دلوقتي. بئر بضاعة كان الواحد لما كان البير يبقى ملان كان يصل إلى سرة الواقف فيه، يجي لغاية سرة الواحد بير، حتى بير ما هوش ماشي دوائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء إيه؟ طهور لا ينجسه شيء. في زيادة سندها ضعيف لكن العلماء أجمعوا عليها، فهي ثابتة بالإجماع وليست ثابتة بالسند. قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. خلاص المسألة، الجمهور قالوا إن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة سواء تغير أو لم يتغير فإنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة. الإمام مالك، وده رأيه هو الأقوى والله أعلى وأعلم، خالف الجمهور وأهل وابن حزم وأهل الظاهر وغيره من العلماء، ربطوا العملية بإيه؟ ربطوا العملية بالتغير. إذا وقع قال إذا وقعت النجاسة في الماء فتغير لون الماء بالنجاسة أو طعم الماء بالنجاسة أو ريح الماء بالنجاسة صار الماء نجسا، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. طبعا الجمهور استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى أقل من قلتين معناه أنه يحمل الخبث. فردوا عليهم الملكية ومن وافقهم وقال الظاهر، قالوا لا، ده الحديث بيقول يعني هو عرض لحمل الخبث. إذا كان أقل من قلتين عرض لحمل الخبث، طب إيه اللي عرفنا أنه شال الخبث؟ التغير. يعني إحنا نعرف أن الماء يا أخواني شال النجاسة إزاي؟ إذا تغير لونه أو طعمه أو إيه؟ أو ريحه. وبذلك يكون الراجح مذهب مالك في الماء، والله أعلى وأعلم. يبقى نحفظ الحديث ده، النبي يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء. دي بداية بس كده، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنتكلم في النوع الرابع ده تاني نوضحه أكتر، وهندخل بقى في إيه؟ في سؤر الآدمي وسؤر ما يؤكل لحمه وسؤر الكلب والخنزير والحمار والبغل والقط، المية اللي هم شربوا منها أو لما يحطوا حنكهم في الأكل أو المية نشوف هل هينجسوا ولا مش هينجسهم، وندخل في أنواع النجاسات بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أي حاجات بسيطة بس دي احنا بنذكر نفسنا بها لأن احنا بننسه، والله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وصلي اللهم على النبي محمد.